القدس برنامج خاص كتبه إسماعيل عبد الفتاح دسوقي. إخراج محمد خالد. القدس الشريف، إيليا، بيت آيل أو بيت الإله، أورشليم، بيت المقدس. هذه بعض أسماء أطلقت على مدينة مباركة خالدة، بقعة مقدسة لها في قلوب المؤمنين مكانة سامية وفي نفوسهم شأن عظيم. كتب الله عز وجل لها خلودا دائما إلى أن يرث الأرض ومن عليها. بها المسجد الأقصى الذي ما فيه شبر إلا وقد صلى عليه نبي مرسل أو قام عليه ملك مقرب، وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تاب الله على داود وسليمان عليهما السلام في أرض بيت المقدس، وبشر الله زكريا بيحيى في بيت المقدس، وسخر الله تعالى لداود الجبال والطير ببيت المقدس، وأوتيت مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء في بيت المقدس، وولد عيسى عليه السلام وتكلم في المهد صبيا في بيت المقدس، وأنزلت عليه المائدة ببيت المقدس، وأعطى الله البراق للنبي صلى الله عليه وسلم فحمله إلى بيت المقدس، وماتت مريم عليها السلام ببيت المقدس، وينصب الصراط على جهنم إلى الجنة بأرض بيت المقدس، وتوضع الموازين يوم القيامة ببيت المقدس، وينفخ إسرافيل في الصور ببيت المقدس، ومن سره أن يمشي في روضة من رياض الجنة فليمشي في صخرة بيت المقدس. وأيد الله عيسى عليه السلام بروح القدس ببيت المقدس، وأتى الله الحكم ليحيى صبيا في بيت المقدس، ومن صلى ببيت المقدس فكأنما صلى في السماء الدنيا. الآن عزيزي المستمع، لا يخالج القلب ذرة شك في أن القدس هذه مدينة مباركة خالدة، وحري بنا الوقوف على تاريخها ونقشه في قلوبنا بمداد من نور يليق بهذه المكانة العظيمة، مع دعوة بالرجاء بعدم التفريط فيها مهما طال الزمان وانقضت الآجال. سكن اليابوسيون مدينة القدس منذ أقدم العصور، وهم من قبيلة يابوس التي انحدرت من الكنعانيين. والكنعانيون كما نعلم عزيزي المستمع هم فرع من الساميين الذين نزحوا من الجزيرة العربية، وعلى ذلك تدل شهادة ميلاد المدينة على أنها كنعانية الأصل، وعلى أن يابوس هو الاسم العربي لمدينة القدس. ولقد كانت مدينة القدس أو أورشليم مسرحا لحروب طويلة فترة من الزمن، لأن اليابوسيين لم يخضعوا ليشوع ومن بعده بني يهودا الذين ناضلوا من أجل الاستيلاء على أورشليم من أيدي اليابوسيين. في الوقت الذي كان يقوم فيه يشوع بغزو المناطق الجبلية في أورشليم، استقر الفلسطينيون على الساحل، وكانوا قد جاءوا من كريت وأسيا الصغرى، وكانوا على ثقافة واسعة. وأول من استخدم الأسلحة الجديدة في المنطقة، وهي التي جعلتهم يتفوقون على أعدائهم الإسرائيليين من بني يشوع ويهودا. وقد قاومت أورشليم اليابوسية الاستعمار الإسرائيلي، وقد كان من جراء التهديدات الإسرائيلية أثرها في اتحاد القبائل الإسرائيلية، وطالبوا بأن يكون لهم ملك وهو شاؤول. وكان لداود الفضل في اتحاد القبائل الذي بدأه شاؤول، كما أنه هو الذي قضى على قوة الفلسطينيين وأمن حدوده مع جيرانه، وأصبح ملكا على إسرائيل المتحدة. ولكن بقيت أورشليم غير خاضعة له، وعزم على أخذها. وتم لداود ما أراد، واتخذ أورشليم عاصمة لمملكة إسرائيل، وأحضر إليها تابوت العهد، ووضع يده على ساحل البحر المتوسط كما وصل إلى البحر الأحمر عند خليج العقبة. يقول داود: سليمان يا ولدي. يقول سليمان: لبيك أبي. يقول داود: أسيق خيرا بمدينة داود أورشليم، لقد بذلت الجهد من أجل اتحاد القبائل، وها أنا أقدم لك أمة متحدة. يقول سليمان: إنني أقدر صنيعك يا أبي. يقول داود: لقد كفيتك مؤونة الجهاد، وأرى أن تدخر جهدك من أجل تطوير دولة إسرائيل. يقول سليمان: وكيف السبيل إلى ذلك يا أبت؟ يقول داود: استخرج النحاس من الطرف الجنوبي للنقب، وأصدر أوامرك ببناء أسطول قوي يجوب مياه خليج العقبة، ويحضر لك خيرات الشمال من مصر التي أوصيك بالزواج من ابنة حاكمها الفرعون سيئمون، ليكمل لك القوة والنفوذ. يقول سليمان: سأفعل يا أبتي، وأعاهدك بالحفاظ على مدينتك الخالدة، مدينة داود، ما ظل بي نفس يتردد. يقول داود: وأخيرا أوصيك بضرورة بناء المعبد الذي سيذكر فيه الله، والذي حرمت من بنائه بسبب اغتصابي لبيت رجل من بني إسرائيل. يقول سليمان: سأفعل يا أبتي، اطمئن. وقام سليمان بتقسيم مملكته إلى 12 ولاية، وكان على كل ولاية أن تزود المملكة شهرا مما تحتاجه، كما كان عليها أن تزود الدولة بالصناع الذين لهم خبرة بأعمال البناء، لأنه كان مهتما بإقامة المعبد والقصر. كذلك فرض على الناس ضرائب لإقامة مدن وحصون لحماية طرق التجارة البرية والقادمين إلى أورشليم. وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول أبي بن كعب كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلى داود أن ابن لي بيتا أذكر فيه، فخط داود خطة بيت المقدس، فإذا تربيعه ببيت رجل من بني إسرائيل، فسأله داود أن يبيعه إياه فأبى، فحدثته نفسه أن يأخذ، فأوحى الله إليه أن يا داود أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه، فأردت أن تدخل في بيت الغصب وليس من شأني الغصب، إن عقوبتك ألا تبنيه. قال يا رب فمن ولدي؟ قال فمن ولدك، وبناه سليمان بن داود. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن اليهود اعتدوا على حرمة هذا المعبد وضيعوا بهاءه ورونقه، فأحالوه إلى سوق للبيع والشراء، وتزاحم في ساحته تجار الثيران والكباش والحمام، وأصبح مربطا للأنعام، كما أحاطت بالمعبد مكاتب الصيارفة، واختلطت في ساحة المعبد البهائم بالناس، وغطى أصوات خوار البقر وثغاء الأغنام صلوات الكهنة وتراتيل اللاويين. وحينما رأى السيد المسيح هذه الإهانات لهذا البناء العظيم، قال لتلاميذه: أترون هذه الأحجار العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. وقد تحققت هذه النبوءة، فلم تمر 35 سنة على الحديث حتى اختفى هذا الصرح الديني الكبير من الوجود. وحينما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس وأمر ببناء المسجد، لم يكن هناك أي أثر ظاهر للمعبد الذي بناه سليمان. وتعقبت الأعوام، وأصبحت أورشليم عاصمة يهودا، ثم قام حزقية بن النبي أشعية بتزويدها بالمياه من عين جيحون. مات حزقية عام 687 قبل الميلاد، وجاء من ورائه ولده منسة، وكان لوفاة حزقية وأشعية أثره في تثبيت روح المقاومة السياسية ضد الأشوريين، وفي التقاعس عن التحسينات الدينية. وعندما تولى أوشيا حفيد منسة ملك أورشليم، أقام الكثير من المنشآت العمرانية، وكانت كل جهوده موجهة نحو إصلاح الدين اليهودي، فجمع كل الإسرائيليين في المعبد وقرأ عليهم ما جاء في كتاب العهد. تركزت العبادة في أورشليم، وأصبح الناس منذ ذلك التاريخ يحجون إليها في 3 مناسبات يهودية، هي عيد الفصح وعيد المظلة وعيد الأسابيع. ثم جاء الحكم البابلي، وقضى البابليون على أورشليم التي عانى أهلها من حكمهم الجائر، وهدموا المعبد. ثم جاء كورش زعيم الفرس وهزم البابليين، وطلب من اليهود إعادة بناء المعبد في أورشليم. وبعد حوالي 100 عام سقطت الدولة الفارسية تحت ضربات الدولة الرومانية بقيادة الإسكندر الأكبر، الذي قسمت إمبراطوريته بين قواده، فهذا بطليموس قبض على زمام الأمور في مصر، وهذا سلوقس الذي سيطر على الشمال بما فيه أورشليم. وتعاقب الحكام الرومان، وكان منهم هادريان الذي قام في عام 130 للميلاد بزيارة مدينة أورشليم. هكذا إذن. الأيام بيننا أيها الشعب اليهودي البغيض. أيها القائد، لبيك مولاي. إليك هذه القرارات وعليك متابعة تنفيذها. أمرك مطاع أيها الحاكم. ما هي هذه القرارات؟ أولا، تحريم تقديس يوم السبت عند اليهود. وثانيا يا مولاي، هدم مدينة أورشليم وتحويلها إلى مستعمرة رومانية، ويطلق عليها لقب عائلة إيليا، ويحرم على اليهود دخولها. وثالثا يا مولاي؟ ثالثا، يهودي بار كوخبا وجميع المتصلين به، جزاء لهم على ما اقترفوه في حق الدولة الرومانية وحق العرب من خيانات ومذابح يندلها الجبين طمعا في أرضهم وثرواتهم. اطمئن يا مولاي، لن تقوم لليهود قائمة بعد اليوم، وستخلص الإمبراطورية الرومانية العالم من شرورهم. وهكذا عزيزي المستمع، بتنفيذ قرارات الحاكم الروماني هادريان قضي على اليهود، ومنذ أن جعل أورشليم قاعا صفصفا حكم على اليهود بالتشتت. عندما جاء الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع الميلادي واعتنق المسيحية، حدث تغيير، إذ أصبحت أورشليم مقدسة عند المسيحيين كما كانت عند اليهود منذ 13 قرنا. واتخذ المسيحيون عادة الحج إلى أورشليم مثلما كان يفعل اليهود، إذ حج إليها السيد المسيح منذ صباه في النصف الأول من القرن الأول الميلادي، وظل يتجول بها يعظ الناس ويعلمهم أمور الدين المسيحي، مما أثار حفيظة اليهود، وظلوا يتحينون الفرصة للقضاء عليه وعلى ديانته بالوقيعة بينه وبين الحكام الرومان المناهضين للمسيحية، حتى جاء الإمبراطور قسطنطين الذي تعاطف مع المسيحيين، وأمه هيلانا التي اهتمت بدور العبادة المسيحية. وفي عام 313 ميلاديا جعل الإمبراطور قسطنطين المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. الأب مكاريوس مطران إيليا. مرحبا بك أيها الأب مكاريوس. مولاتي المبجلة هيلانا، أحمل إليك تحياتي ودعوات أهالي مدينة أورشليم المقدسة. تقصد إيليا؟ بل أورشليم يا مولاتي، فهذا هو اسمها الأصلي. دعك من الأسماء وأفصح عن سبب زيارتك أيها الأب المبجل. أورشليم يا مولاتي أصبحت في أسوأ حال، لا يوجد بها دور عبادة يستطيع المسيحي المخلص تأدية صلواته بها، لهذا طلب مني القساوسة اقناعك بضرورة مساعدة المسيحيين بالجهد وبالمال لإقامة كنيسة يعبد فيها الله ويذكر فيها تعاليم السيد المسيح. إنني وابني الإمبراطور قسطنطين لن ندخر جهدا من أجل الدين المسيحي، لهذا فسوف أغادر بيزنطة قريبا، وسأحضر إلى إيليا أو أورشليم كما تسمونها لأرى ما يمكنني عمله. وبالفعل في عام 326 للميلاد قامت الإمبراطورة هيلانا بزيارة مدينة أورشليم، واستطاعت هي والمطران مكاريوس أن يتحققا من الأمكنة التي ارتادها السيد المسيح، ودفعت الأموال اللازمة لبناء كنيسة القيامة، وأصبحت لأورشليم أهمية عالمية، وسعى إليها المسيحيون للحج من كل حدب وصوب. ثم كثرت الكنائس في أورشليم في القرن التالي، خصوصا في أيام الإمبراطورة أيودكسا في منتصف القرن الخامس. نشأت علاقة المسلمين ببيت المقدس حين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إليها، ومنها عرج إلى السماوات العلى، وقد سجل القرآن الكريم ذلك في سورة الإسراء. وأصبح الإيمان بالإسراء جزءا من عقيدة المسلمين، وحينما فرضت الصلاة كان بيت المقدس قبلة المسلمين في مكة والكعبة المكرمة بين أيديهم. وبعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بستة عشر أو سبعة عشر شهرا، أمر بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة. اجتمع الملائكة بقيادة سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وبذلك فهو الفاتح لبيت المقدس وواضع حجر الأساس للوجود الإسلامي في تلك البقعة الطاهرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على متابعة تلك الحملة الملائكية بحملة بشرية أخرى هي غزوة تبوك. لم يختر الله سبحانه وتعالى بيت المقدس مكانا لإسراء الرسول إلا لحكمة إلهية، وحينما استتب الأمر للإسلام شرع الرسول الكريم في تأمين ظهر ديار الإسلام. في سنة 8 للهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أول قوة إلى بلاد الشام، وكانت تلك القوة الإسلامية هي أول عمل حربي خارج الجزيرة العربية. وكان على رأس تلك القوة التي لا تزيد على 3000 مقاتل زيد بن حارثة. ودارت معركة حامية الوطيس بين المسلمين وبين جيوش الروم، وذلك عند مؤتة، وقاتل زيد حتى قتل، ثم تسلم القيادة بعده جعفر بن أبي طالب، فقاتل حتى قتل، ثم تسلم الراية عبد الله بن رواحة حتى قتل، ثم تسلمها خالد بن الوليد، ونفذ خطة حكيمة للانسحاب. كانت معركة مؤتة من الأسباب القوية في إصرار الرسول الكريم على تأمين الديار الإسلامية من أعدائها، فأمر بتجهيز جيش تحت إمرة أسامة بن زيد. ولحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وجيش أسامة يستعد للزحف. ولما تولى أبو بكر الصديق خلافة المسلمين أمر أن يواصل الجيش سيره، ووصى أسامة بن زيد بوصية تعتبر أول دستور في المعاملات العسكرية سارت على نهجها الدول بعد ذلك. قال له: يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا جيش الإسلام، لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا أو تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. سوف تقدمون على قوم فحصوا أواسط رؤوسهم وطرفوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله. واندفعت جيوش المسلمين باسم الله، وانتصروا على الروم بعون الله. وجاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وجاء عهد الفتوح الإسلامية، وصارت جيوش إسلامية تفتح فارس والعراق والشام، ودارت معارك كبرى بين جيوش الفرس والرومان وبين جند الإسلام، وكانوا جندا مظفرين بقوة الإيمان وبروح من الله. جاء في الخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي عبيدة بن الجراح الزحف نحو إيليا أو أورشليم، وعندما أصبح على بعد قريب من إيليا أرسل إلى أهلها الإنذار التالي: يقول أبو عبيدة بن الجراح: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إلياء وسكانها، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وبالرسول. أما بعد، فأنا أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فإن شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم وذراريكم، وكنتم لنا إخوانا، وإن أبيتم فأقروا لنا بأداء الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أنتم أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حاجة للموت منكم لشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله أبدا حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراريكم. ولما لم يصل الرد زحف المسلمون ودارت معارك طاحنة، وظلوا يحاصرون المدينة 4 أشهر حتى أرسلت في طلب التسليم، واشترطوا أن يكون التسليم على يد الخليفة عمر بن الخطاب. فأرسل أبو عبيدة بن الجراح إليه كتابا يشرح فيه الأمر ويطلب منه الحضور إلى بلدة الجابية حيث يعسكر الجيش. وقد ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن سالم بن عبد الله أنه قال: لما قدم عمر رحمه الله إلى الجابية قال له رجل من يهود: يا أمير المؤمنين، لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء. فبينما عمر بن الخطاب بها إذ نظر إلى خيل مقبل، فلما دنوا منه سلوا السيوف، فقال عمر: هؤلاء قوم يستأمنون فأمنوهم. فأقبلوا فإذا هم أهل إلياء، فصالحوه على الجزية وفتحوا له، وكتب كتابا جاء فيه: يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلوبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء صار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحفر 15 من الهجرة. وحينما فرغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كتابة معاهدة التسليم بينه وبين أهالي المدينة المقدسة، سأل صفرونيوس بطريرك أورشليم. يقول عمر رضي الله عنه: أيها البطريرك المبجل صفرونيوس، اذهب بنا إلى مسجد داود عليه السلام. تفضل من هذا الطريق يا خليفة المسلمين. فأخذهم البطريرك إلى كنيسة القيامة وقال له: هذا هو مسجد داود. نظر عمر رضي الله عنه وأطرق قليلا وتدبر، ثم قال له: يقول عمر رضي الله عنه: هذا ليس مكان المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وصفه لي وصفا غير ذلك. فذهب به البطريرك إلى كنيسة صهيون وقال: هذا داود. لكن الخليفة رضي الله عنه أجاب بالنفي، فذهب البطريرك معه حتى أتى مقصورة المدينة المقدسة، ووصل به إلى البوابة التي سميت بعد ذلك بوابة محمد، وقال: هذا هو مسجد داود يا خليفة المسلمين، ولكن من الصعب أن نتقدم وندخل دون أن نحبو على أيدينا بسبب القمامة التي استقرت فوق درجات السلم حتى بلغت سقف البوابة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سوف نحبو على أيدينا وأرجلنا. وتبعه البطريرك والناس جميعا حتى أتوا إلى فناء المقصورة الشريفة في المدينة المقدسة، ووقف الجميع ونظر عمر رضي الله عنه حوله متدبرا مدة طويلة من الزمن، ثم قال: يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، هذا هو المكان الذي وصفه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر عارف باشا العارف في كتابه تاريخ القدس ما يلي: ثم راح عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول في شوارع المدينة ويغشى أسواقها، ورأى أن ينظمها إداريا وقضائيا، فدون الدواوين ورتب البريد وأقام الاستخبارات وعين قاضيا وأسس الحسبة أي البلدية لمشارفة الموازين والمكاييل ومراقبتها ولمنع الغش وتنظيف الأزقة، وحذر على الناس الازدحام في الطرق، وحضهم على التجارة قائلا: يقول عمر بن الخطاب: لا تلهكم الرياسة وحبها، ولا يغلبنكم الغرباء على التجارة، فإنها ثلث الإمارة. وبينما هو في شوارع المدينة جاءه رجل من النصارى له ذمة مع المسلمين في كرم عنب، فشكى إليه همه فركب معه، ولما رأى فريقا من المسلمين أكلوا ما في الكرم لشدة ما أصابهم من جوع أعطاه ثمن ما أكلوه، وأمر رجاله بالعدل قائلا لهم: يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وجاء في الخبر أن عمر رضي الله عنه زار قبل رحيله عن بيت المقدس أبا عبيدة بن الجراح في بيته، فلم يجد فيه سوى غطاء فرسه، وكان هذا هو فراشه وسرجه ووسادته، كما وجد كسرا يابسة في قوة بيته. ولما دخل عمر جاء أبو عبيدة بهذه الكسر فوضعها على الأرض بين يدي عمر، وأتاه بملح وكوز من خزف به ماء، فلما نظر عمر إلى ذلك بكى. وجدير بالذكر عزيزي المستمع أنه حينما كان عمر رضي الله عنه بالمدينة المقدسة وحان موعد الصلاة، عرض عليه البطريرك أن يصلي مكانه، وكان بالكنيسة، ولكن عمر رضي الله عنه أبى وخرج وصلى في مكان آخر. وقيل إنه رضي الله عنه خشي من أن المسلمين ربما يتخذون من صلاته داخل هذه الكنيسة ذريعة ليتملكوها، من أجل ذلك شكر المسيحيون عمر رضي الله عنه على حرصه على المقدسات المسيحية. وقبل أن يغادر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس، جمع جنده فأثنى عليهم وشكر الله إذ صدق وعده ونصر جنده وأورثهم البلاد ومكن لهم في الأرض، ثم نصحهم بالابتعاد عن المعاصي والتوبة وتقوى الله، وإلا سلب الله عزهم وسلط الله عليهم عدوهم. وأقام على بيت المقدس يزيد بن أبي سفيان على أن يأتمر بأوامر أبي عبيدة، وانتدب للصلاة من بعده سلامة بن قيصر في المسجد الذي أقامه من الخشب، وكان يتسع 3000 مصل. إن العهدة العمرية اشترطت ألا يقيم في القدس يهود، وذلك بناء على طلب البطريرك صفرونيوس الذي كان يمنعهم من السكن في المدينة المقدسة. أما عن وجود اليهود في فلسطين العربية طوال حكم المسلمين الذي استمر 14 قرنا، كان سببه سماحة الإسلام والمسلمين الذين تغاضوا عن تسللهم وسمحوا لهم بتأدية شعائرهم والبكاء عند الحائط. أما عن وجودهم قبل الإسلام فكان وجودا همجيا حافلا بالقسوة والعنف والحقد، ومنذ قادهم موسى من مصر إلى أرض فلسطين اعتبروا أن شعبها من الفلسطينيين عدو لهم، وصمموا على إبادة هذا الشعب. وما مذبحة دير ياسين وغيرها من المذابح التي تعرض لها شعب فلسطين في القرن 20 الميلادي إلا صورة من تلك الهمجية التي اقترفها يشوع ضد شعبها البريء الآمن قبل 3000 سنة. في الواقع فإن مأساة فلسطين التي يعيشها العالم العربي والإسلامي اليوم راجعة إلى عدم السير على الطريق الذي رسمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العهدة العمرية. لقد أوصى ألا يسكن بإيليا أحد من اليهود، كما أوصى بأن يخرج منها الروم. لكن اليهود استطاعوا أن يدخلوها خداما يقومون بإضاءة مصابيح المسجد الأقصى، ولهذا عندما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز استغنى عن خدماتهم. رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا استعرضنا عزيزي المستمع أقوال أئمة المسلمين في تاريخ المسجد الأقصى، نجد فيها أكثر من إشارة على أنه أقدم من تاريخ داود عليه السلام. فقد ذكر الإمام أبو العباس القرطبي: من الجائز أن يكون قد بناه الملائكة بعد بنائها البيت المعمور بإذن الله تعالى. وحينما يقرر الإمام القرطبي جواز ذلك فإنه يعتمد على حديث لأبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يقول أبو ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وليس من شك في أن تلك البقعة الطاهرة كانت معروفة لليبوسيين الكنعانيين قبل أن يأتي إليها داود عليه السلام، كما سبق وأشرنا في بداية برنامجنا هذا. ولا نستبعد أن سام بن نوح هو الذي أقام مدينة القدس الخالدة بعد أن نجا من الطوفان، وأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب قد أقاموا جميعا في تلك المنطقة. ولا نعجب كثيرا عندما جمع الأنبياء للصلاة بالمسجد الأقصى في ليلة الإسراء، ثم ما الذي دفع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتجه في صلاته مدة 17 شهرا إلى المسجد الأقصى، إلا أن تكون تلك البقعة المباركة قد قام ببنائها جده إبراهيم، وأنها نسبت إليه قبل أن تنسب إلى داود عليه السلام. وعلى ذلك فالبيت قديم، بل إنه أقدم من زمن إبراهيم عليه السلام، وأنه في هذه البقعة الطاهرة عبد الله الواحد القهار. من أجل ذلك اتجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل معه في صلاتهم إلى المسجد الأقصى. وجدير بالذكر عزيزي المستمع أنه حينما ضم اليهود عام 1948 مدينة القدس الجديدة إليهم، كان قسم كبير من المدينة سكانه من العرب، مثل حي النبي داود وحي الطورة وحي البقعة وحي القطمون وحي شنلر وغير ذلك من الأحياء العربية في تلك البقعة المباركة. وعلى ذلك فالحق العربي واضح ليس في المدينة القديمة فقط، بل أيضا في المدينة الجديدة، كذلك الحال في القرى العربية المجاورة للقدس. أما عن مربط البراق الشريف والذي يسميه اليهود بحائط المبكى، والذي يدعون أنه البقية الباقية من الهيكل القديم، فهو أثر إسلامي. وقد أثيرت القضية دوليا عام 1930 للميلاد، وشكلت لجنة دولية للتحقيق، وقرر مجلس الأمم في 5 مايو عام 1930 بأن تعود ملكية الحائط الغربي للمسلمين وحدهم، ولهم وحدهم الحق العيني فيه، لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف. وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام الحارة التي تعرف بحارة المغاربة المقابلة للحائط، لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير. وعلى ذلك فمدينة القدس تشمل شطري المدينة قديمها وجديدها، وهي عربية صرف، كذلك القرى العربية التي تجاورها والتي اغتصبتها تلك الشرذمة من اليهود. أما صخرة القدس عزيزي المستمع فهي إحدى صخور مرتفعات أورشليم، وقد جاء في الخبر أن داود عليه السلام جعل من الصخرة مذبحة للرب، وجاء في أحد كتب التصوف اليهودي أن يعقوب نام على الصخرة وهو منطلق من بيت أبيه إسحاق. على أننا نعلم أنه نام في بيت آيل على بعد قريب من نابلس، وهذا يدل على ما يهدف إليه اليهود من نقل قدسية آيل إلى أورشليم. وللإسرائيليين أو شعب الله المختار كما يدعون افتراءات يبغون من ورائها تزييف الحقائق والبقاء الأبدي في أورشليم، والدليل على ذلك أن اليهود حينما يلتقون في عيد الفصح من كل عام وفي مناسبات أخرى تكون التحية المتبادلة بينهم السنة القادمة في أورشليم. والصخرة التي تظلها القبة الحالية عزيز المستمع ويحيطها المسجد هي غير تلك التي يتحدث عنها اليهود، فقد أمر الله موسى عليه السلام أن يجعل الصخرة قبلته، وفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم أمره الله أن يتوجه في صلاته إلى الكعبة. وعند هذه الصخرة صعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء وعاد إلى الأرض في هذا المكان، فالصخرة مقدسة عند المسلمين، من أجل ذلك اهتم بها عبد الملك بن مروان فبنى فوقها القبة. وعلى بعد قريب من شرقي قبة الصخرة توجد قبة صغيرة مرفوعة على عمد ولكن بدون حوائط فيما عدا القبلة إلى الجنوب، إذ يوجد حائط بين عمودين يشكلان محرابا بينهما، وهذه هي التي يطلق عليها قبة السلسلة، وكانت تؤدى بها الطقوس الإسلامية. عزيزي المستمع، وقبل أن نبدأ حديثنا عن بيت المقدس والصليبيين لابد أن نلم إلمامة خاطفة على ما أصاب الشرق الأدنى من ضعف مكن الصليبيين من تثبيت أقدامهم في امتلاك فلسطين وسوريا. لابد أن نعلم أن السبب الرئيسي يرجع إلى ضعف الخلافة العباسية. لقد بلغت الدولة العباسية في أوائل القرن التاسع الميلادي الموافق القرن الثالث للهجرة شهرة واسعة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، ثم بدأ الضعف يدب في جسم الأمة العربية حينما اعتمد الخليفة المعتصم العباسي على الترك ونقل عاصمته من بغداد إلى سامراء عام 836 للميلاد. كذلك كثرت الحركات المذهبية والدينية مثل حركة المعتزلة وثورة الزنج في جنوب العراق، وظهرت وحدات سياسية مستقلة مثل الدولة السامانية والدولة الحمدانية والدولة البويهية. وسيطر السامانيون والبويهيون وهم من أصل فارسي على شؤون الدولة العباسية، واهتموا فقط بالأقاليم الفارسية، واستقل الأخشيديون بمصر وبجزء كبير من الشام. وأمام تلك الفوضى التي مرت على الأمة الإسلامية والعربية ازداد أباطرة البيزنطيين تماسكا، وشاءت الظروف أن تظهر في المنطقة قوة فتية إسلامية قدمت دماء طاهرة جديدة للأمة العربية. أما هذه الدماء فهي دماء الأتراك السلاجقة الذين حموا سلطان الخلافة العباسية وأنزلوا بالبيزنطيين خسائر فادحة عام 1071 للميلاد. وعندما هزم البيزنطيون أمام المسلمين استنجدوا بالمسيحيين الأوروبيين. لقد دعوتكم اليوم يا ملوك وأمراء أوروبا لدراسة طلب ملك بيزنطة. وما فحو هذا الطلب يا قداسة البابا؟ يستنجد بنا لمساعدته في حروبه ضد المسلمين وإنقاذ إنطاقية وطرابلس وأورشليم وباقي المدن المسيحية من أيديهم. ولكننا ليس لنا قبل بمحاربة هؤلاء المسلمين الذين لا يهبون الموت. المسلمون الآن يا عزيزي أرمان في أسوأ حال، الخلافة العباسية في طريقها للانهيار. لقد شغلتهم الحياة الدنيا بمفاتنها عن طلب الشهادة كما يعتقدون. الشهادة ذلك الوقود الأول لاستبسالهم في محاربة بيزنطة. هذا صحيح أيها البابا المبجل، ولكن كيف لنا شحذ الهمم بين جموع شعوب أوروبا وهي تعاني من جوع وفقر؟ فليكن هذا مدخلنا إلى عقولهم أيها الأمير ديفيد. سنزرع في نفوسهم أماني الثراء والمجد، سنزيغ أبصارهم بكنوز الشرق، ونملأ قلوبهم بدعوى حماية الدين المسيحي ومقدسات أورشليم التي يدنسها المسلمون. عندئذ يهبون عن بكرة أبيهم لنجدة إخوانهم في أورشليم. نعم، ونقوم نحن الأمراء والملوك بإنشاء مراكز تجارية في شرق البحر المتوسط، مثل المراكز المقامة في بيزا والبندقية وجنوة. وتنهال الأموال على خزائننا بلا حدود وبلا توقف. نعم يا أبنائي، ولكن يجب عليكم أن تحتفظوا بهذه الأفكار بين ضلوعكم حتى تخرج إلى حيز التنفيذ. معك حق أيها البابا. رأي حكيم أيها البابا. فلنكتب إذن إلى ملك بيزنطة نطمئنه على تجهيز حملاتنا لتحرير أورشليم وباقي المدن المسيحية من أيدي المسلمين. واستطاع المسيحيون الأوروبيون بالرغم من التنافر الموجود بينهم وبين البيزنطيين أن يثبتوا أقدامهم على أرض الوطن العربي، وأسسوا 3 إمارات كبرى هي الرها وأنطاكية وطرابلس، بالإضافة إلى مملكة بيت المقدس، وذلك بعد أن قتلوا الآلاف من الجنود والأطفال والنساء والشيوخ المسلمين. وفي وسط ذلك الغمام الذي مر بالأمة الإسلامية ظهر عماد الدين زنكي، فوحد قوى المسلمين في العراق والشام، ولكنه لم يعمر طويلا. وظهر بعد ذلك ولده نور الدين محمود، الذي حمل رسالة أبيه في حرصه على مصالح المسلمين، فنظم صفوفهم واستولى على دمشق ومصر، وولى صلاح الدين الوزارة الفاطمية، وكان يمثل عين نور الدين الساهرة على مصالح العالم الإسلامي. الحمد لله، اللهم أعز الإسلام واجعل رايته خفاقة دائمة. لقد كان لنجاحك في ضم مصر إلى حظيرة الدولة الإسلامية أثره البالغ في إثارة قلق الصليبيين يا مولاي نور الدين محمود. هذا صحيح يا صلاح الدين، بعد أن أصبحت قواتهم في بيت المقدس محاطة بقواتنا من الشمال الشرقي والجنوب الغربي. مولاي، لقد أخبرتني عيوننا أن عموري الأول ملك بيت المقدس أرسل مندوبيه إلى أوروبا وإلى الدولة البيزنطية يطلب النجدة. هيهات أن يستطيع أحد نجدته من أيدينا ومن معه من الشذمة الصليبية. اطمئن يا مولاي نور الدين، اطمئن، لن يتحقق مرادهم بعد أن وفقني الله في إزالة الخلافة الفاطمية التي كانت تدين بالمذهب الشيعي، وبذلك توحدت صفوف المسلمين سواء أكانوا شيعة أو سنة. لما توفي نور الدين محمود في مايو عام 1174 ميلادية، كان صلاح الدين هو الوارث الحقيقي لسياسة نور الدين في توحيد المسلمين وجهاد الصليبيين. وأخذ صلاح الدين في العمل على إعادة الجبهة الإسلامية إلى الاتحاد ليتمكن من ضرب الصليبيين، وأدى ذلك إلى إثارة مخاوفهم، فقدمت إلى الشام عام 1177 للميلاد حملة صليبية صغيرة على رأسها فيليب الإلزاسي كونت فلاندرز. وقبل أن يقوم صلاح الدين بحملته على الشام، قام بعمل تحصينات في مصر، منها شروعه في بناء قلعة القاهرة على جبل المقطم وغيرها من القلاع في مدن مختلفة. اتجه بعد ذلك صلاح الدين ليهاجم مملكة بيت المقدس في نوفمبر عام 1177 للميلاد، وسرعان ما اجتمعت حول ملك بيت المقدس حاميات المدن الصليبية القريبة وباغتت قوات صلاح الدين، وحلت بالمسلمين الهزيمة عند تل الصافية. وبدأ بولدوين الرابع ملك بيت المقدس يدعم نفوذه، وعاد صلاح الدين وانتصر عليه في العاشر من يونيو عام 1179 ميلادية قرب تل القاضي في سهل مرج العيون، كما نجح في فتح حصن بيت الأحزان قرب بنياس. وعقدت هدنة بين صلاح الدين ومملكة بيت المقدس في مايو عام 1180 للميلاد، وكذلك عقدت هدنة أخرى مع أمير طرابلس ريموند الثالث. أما أرناط ملك حصني الكرك والشوبك كان له موقف آخر. ماذا وراءك يا حسام الدين؟ أرناط يا مولاي صلاح الدين. ماذا حدث منه مجددا هذا اللعين؟ أخبرتنا عيوننا أنه ينوي تهديد قبلة المسلمين في أرض الحجاز، وجهز حملة لهذا الهدف. هذا الصليبي الكريه المأفون، هل بلغ به الحمق إلى حد تهديد قبلة المسلمين؟ لقد نظرت دمه، وعهد علي أمام الله إن ظفرت به أن أستبيح مهجته. لقد غرته سيطرته على حصني الكرك والشوبك المتحكمين في طريق الحج، وتصور أنه قادر على صد المسلمين عن الحج إلى بيت الله الحرام. هيهات له ما أراد. اكتب من فورك يا حسام إلى فرخشاه ابن أخي ونائبي في دمشق، أخبره بضرورة صد حملة أرناط ومنعه من تنفيذ مخططه، وأبلغ أوامري إلى الأسطول المصري في البحر الأحمر بالهجوم على الأسطول الصليبي. أمرك يا مولاي صلاح الدين. أما أنت يا حسام، عليك بالتوجه على رأس القوات إلى حصني العقبة وميناء عذاب وفك حصار الصليبيين حولهما. سأبدأ من فوري في تنفيذ ما أمرت به يا مولاي. هكذا الأمر إذن أيها الأرناط، تنوي الاعتداء على الحرمين الشريفين واحتكار تجارة المحيط الهندي. لا لا، الله لن يتم هذا ما دام بي نفس يتردد. كان صلاح الدين يسعى حثيثا لتدعيم الوحدة بين القوى الإسلامية في شمال الشام والعراق وبين القوى الإسلامية في مصر، واستطاع أن يستولي على حلب، وارتبطت مدن مصر بمدن الشام بخط جوي منتظم عن طريق الحمام الزاجل. في عام 1183 للميلاد قوي مركز صلاح الدين، فخرج لقتال الصليبيين شمالا كما اتجه فرخشاه نحو الجنوب، وانضم الاثنان وهاجم حصن كوكب في اقليم الغور وانتصر، ثم عاد الى دمشق وبدأ صلاح الدين يستعد لضربة فاصلة. عبأ صلاح الدين جميع موارد المسلمين وغادر دمشق عام 1187 ميلادية، وحاصر قلعة الكرك، ثم جهز نفسه للمعركة الفاصلة معركة حطين لتحرير القدس. في موقعة حطين حمل المسلمون على الصليبيين فكثرت فيهم الجراح وأخذتهم سهام المسلمين، وفر أمير طرابلس وسقط أسقف عكا قتيلا، وكان يحمل صليب الصلبوط فاستولى عليه المسلمون، وقبضوا على ملك بيت المقدس وأرناط وغيرهم. سيقوا إلى صلاح الدين في مخيمه. جموع الأسرى يطلبون المثول بين يديك يا مولاي. أدخلهم يا حسام. اسمعوني جيدا أيها الأسرى، لقد عز الله الإسلام ونصر جنده عليكم. جاء اليوم الذي تجرعتم فيه كأس الذل والهوان والموت، الذي جرعتموه المسلمين مرارا. رحمك يا ملك المسلمين. ترفق بنا يا صلاح الدين. صمتا. وهل أخذتكم الرحمة بالعجائز والأطفال والنساء والعزل من المسلمين؟ لا تدع غضبك يسبق حلمك يا صلاح الدين، وأنت من يشاع عنه الحلم والعفو. ليس مع أمثالكم، خاصة وفيكم هذا الأرناط. المعارك نصر وهزيمة، وكنت أؤدي واجبي من أجل تخليص المسيحيين من ربقة استعبادكم يا ملك المسلمين. خسيت، خسيت أيها الصليبي الغادر. إن الدين المسيحي بريء من أمثالك الذين طمعوا في كنوز الشرق. كم تحلف وتمكث يا أرناط؟ ها؟ ماذا تعني؟ أنسيت يوم أرسلت إليك أطلب منك فك أسر قافلة الحجيج، فأجبت رسولي قائلا قولوا لمحمد يخلصهم؟ نعم قلت هذا. أبلغت بك الدناءة أن تسخر من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما فعلته مع المسلمين جرت به عادة الملوك المنتصرين. بل عادة الصليبيين الأوغاد معدوم الضمير أمثالك. لقد حان الآن تنفيذ ما نظرت الله به. خذ يا عدو الله. خذ مولاي. ترفق. صمتاً صمتاً يا مولاي. صمتاً. أما أنتم أيها الأسرى فإني مخيركم بين الدخول في الإسلام أو الإقامة في بلادنا وفقا لشروطنا، أو العودة إلى بلادكم غير مأسوف عليكم. وإياكم، إياكم والعودة لغزو بلادنا. دخل صلاح الدين القدس في يوم الجمعة 12 من أكتوبر عام 1187 ميلادية، وهو الموافق 27 من رجب، وهي ذكرى ليلة الإسراء والمعراج التي أسرى الله فيها ليلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفرح المسيحيون الأرثوذكس بمقدم صلاح الدين، لأنهم كانوا يباشرون عبادتهم أيام الحكم الإسلامي بحرية، واتخذ صلاح الدين عالما مسيحيا أرثوذكسيا هو يوسف بابيط مستشارا له في الشؤون المسيحية. جلس صلاح الدين عند باب داود، ومرت بين يديه جموع المسيحيين الراحلين من المدينة المقدسة، وتقدم إليه حسام الدين ينقل إليه اقتراح بعض المسلمين. مولاي صلاح الدين، بعض المسلمين يقترحون عليك هدم كنيسة القيامة لينقطع عنها الزوار. ماذا تقول يا حسام الدين؟ إن الغضب والرغبة في الثأر من الصليبيين لما اقترفوهم في حق المسلمين هو الدافع لأن يقولوا مثل هذا الكلام يا سلطان العرب. هذا ما كنت أخشاه يا أخي، فلقد أعماهم الغضب عن ضرورة اتباع منهج السلف الصالح. يا حسام، إن ديننا دين تسامح، هذه الصفة التي التزمها من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين أقرهم على هذا المكان، واليوم أسير على نهجه، ولن نمس المقدسات المسيحية بسوء. إنهم إخواننا يا حسام. أعتذر يا مولاي، إنما كنت أنقل ما تردد على ألسنة البعض. إنما قالوه هو نتيجة لانفعال وقتي، سرعان ما يزول ويعود الوئام بين الجميع. صدقت يا مودين. اذهب من فورك يا حسام، النساء واليتامى والشيوخ المسيحيين دون فداء، وامنحهم المساعدات المالية التي يحتاجونها. اعز الله بك الاسلام يا سلطان العرب. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إن فضائل بيت المقدس كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها، ومع ذلك سوف نقدم لك أيها المستمع الكريم طرفا يسيرا منها. في مستهل سورة الإسراء ذكر الله تعالى المسجد الأقصى، مما يدل على تشريف القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السمير. صدق الله العظيم. وهناك آيات أخرى تشير إلى مكانة القدس الشريف، منها عزيز المستمع هذه الآيات من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقد جاء في تفسير الإمامين الجليلين أن القرية هنا هي بيت المقدس، وأن عزيزا مر على بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير، وكانت القرية ساقطة على سقوفها بعد أن خربها بوخذنصر، وقال: كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم أحياه ليريه كيف ذلك، إلى آخر الآية. وجاء في سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله العظيم. وقد حدثنا عن بيت المقدس سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه في سننه عن ميمونة مولاة رسول الله قالت: قلت يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوال صحابة رسول الله عن أنس بن مالك قال: إن الجنة تحن شوقا إلى بيت المقدس، وصخرة بيت المقدس من جنة الفردوس. وقال أنس بن مالك أيضا: من أتى البيت الحرام غفر له ورفع له 8 درجات، ومن أتى إلى مسجد الرسول غفر له ورفع له درجات، ومن أتى إلى بيت المقدس غفر له ورفع له 4 درجات. وقال النعمان بن عطاء: ما من موقع في بيت المقدس إلا وقد سجد عليه ملك أو نبي، فلعل جبهتك أن توافي جبهة ملك أو نبي. قال علي رضي الله عنه لصعصعة: نعم المسكن عند ظهور الفتن بيت المقدس، القائم فيه كالمجاهد في سبيل الله، ولا يأتين زمان يقول أحدهم: ليتني تبنة في لبنة في بيت المقدس. وأحب الشام إلى الله بيت المقدس، وأحب جبالها إليه الصخرة. أما عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا بيت المقدس، فمنهم أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وبلال بن رباح، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخالد بن الوليد، وأبو ذر الغفاري، وعبادة بن الصامت الأنصاري الذي تولى القضاء في بيت المقدس، وعمرو بن العاص، وسعد بن أبي وقاص. أما عن أهم الأعلام الإسلامية اللامعة الذين هم في بيت المقدس فهم مالك بن دينار وسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم والليث بن سعد وبشر بن الحارث وذو النون المصري والإمام أبو بكر الطرطوسي وغيرهم الكثير من خيرة علماء المسلمين. وقبل أن نصل عزيزي المستمع إلى ختام برنامجنا هذا عن القدس المدينة العربية المباركة الخالدة، نعرض لمأساة القدس ومأساة فلسطين. من المعروف عزيزي المستمع أن الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين قد سعى له العالم الرأسمالي الغربي مع تلك الشرذمة اليهودية، بالرغم من العداء الكبير بينهما منذ ميلاد المسيح عليه السلام. يؤكد ذلك ما جاء في إنجيل متى في الإصحاح 21، إذ يصف اليهود بأنهم لصوص، ويسمي التلمود المسيحيين جويم، أي الأمميين والوثنيين والأجانب. بينما نجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العهدة العمرية يكفل للمسيحيين حرية العبادة، واتفق المسيحيون مع عمر ألا يسكن القدس معهم أحد من اليهود، ومقابل ذلك كان عليهم أن يخرجوا من القدس الروم واللصوص. فلماذا إذن تحالف الغرب المسيحي مع الحركة اليهودية الرجعية؟ في الواقع فإن هذا التحالف قديم، ففي كتاب العهد القديم الذي يقدسه اليهود والمسيحيون موجود به أن الرب قطع مع أبرام أي إبراهيم ميثاقا قائلا: قال الرب لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، أي إلى نهر الفرات، إلى غير ذلك من الوعود. من أجل ذلك لم يكن مستغربا أن يعطف الغرب المسيحي على اليهود فيحقق أحلامهم في ضم الأرض ما بين نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، على أن قلة من المسيحيين هم الذين يدركون أن هذه الآيات ليست إلا من وحي أحبار اليهود. إن الحروب الصليبية تعد حلقة من حلقات الصراع الطويل بين الشرق والغرب، وعندما اشتد الصراع الصليبي العربي أرسل البابا إنوسنت الرابع إلى منغوليا لتكوين حلف صليبي مغولي ضد العرب. وعندما جاء لويس التاسع ملك فرنسا على رأس حملته الصليبية المشهورة لاحتلال مصر، نزل في قبرص، وجاءته من خاقان التتار وفود تحمل هدايا. وحينما عادت البعثة إلى بلاد التتار أرسل لويس التاسع معها بعض رجاله. وخطط التتار للزحف على المشرق العربي، وخطط الفرنسيون للزحف على مصر، ولكن فشل لويس التاسع في موقعة المنصورة، ومع ذلك سعى لتحقيق هذا الحلم. دفعت الحروب الصليبية الفرنسيين إلى التحالف مع المغول ضد العرب، ثم تحالف نابليون بونابرت مع اليهود عندما غزا مصر عام 1798 للميلاد، ووقف نابليون بونابرت في الرابع من إبريل عام 1799 للميلاد أمام أبواب عكا، وأصدر نداءه الشهير إلى يهود العالم: إن العناية الإلهية التي أرسلتني على رأس هذا الجيش إلى هنا قد جعلت رائدي العدل، وكلفتني بالظفر، وجعلت من القدس مقري العام، وهي التي ستجعله بعد قليل في دمشق. يا ورثة فلسطين الشرعيين، إن الأمة العظيمة التي لا تتجر بالرجال كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادكم تناديكم الآن، لا للعمل على إعادة احتلال وطنكم فحسب، وليست بغية استرجاع ما فقد منكم، بل لأجل ضمان ومؤازرة هذه الأمة، لتحفظوها مصونة من جميع الطامعين بكم كيما تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقيين. انهضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة التي كانت لأولئك الذين اضطهدوكم لم تفعل شيئا بسبيل تثبيت همة هؤلاء الأبطال. وعقد مجلس انتخبه يهود العالم في 15 بلدا في العالم، وكانت غاية اللجنة المنبثقة عن المجلس المطالبة بأرض فلسطين. وفي عام 1806 للميلاد عقد اليهود مجلسهم الأعلى السنهدراين بدعوة من نابليون. يقول موسى هس المؤسس الحديث للصهيونية عن حلف نابليون هذا: إن فرنسا لا تتمنى أكثر من أن ترى الطريق إلى الهند والصين، وقد سكنها شعب على أهبة لأن يتبع حتى الموت. إن الفرنسيين واليهود قد خلقوا بلا شك لكي يتبادلوا العون. ويرى التلمود أن الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وباقي الأمميين، أي غير اليهود. وأوصى اليهودي قائلا: اقتلوا الصالح من غير الإسرائيليين. ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة. ويرى التلمود أيضا أنه من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانا لله، وأن الشعب المختار فقط يستحق الحياة الأبدية، وأما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير. إلا أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه السفن، فقد انقلب ميزان القوى العالمي في غير صالح فرنسا، فخرجت فرنسا من مسرح السياسة الأوروبية وظهرت إنجلترا. في عام 1838 للميلاد عينت إنجلترا أول قنصل لها في القدس، وكتب إليه وزير الخارجية البريطاني بالمرستون قائلا: عليك أن تنتهز أول فرصة لأن تقدم لي تقريرا عن الحالة الحاضرة لليهود من سكان فلسطين. وتبودلت الرسائل بين إنجلترا وبين قنصلها في تشجيع استيطان اليهود في فلسطين، وأصبحت إنجلترا هي المشرفة على تنفيذ مخططها الاستعماري في الوطن العربي. وفي حوالي عام 1882 للميلاد أنشأ اليهود جمعية محب صهيون برئاسة هرتزل، وعقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا في أغسطس عام 1897 للميلاد، نادوا فيه باستعمار فلسطين. وفي عام 1902 التقى تيودور هرتزل مع السلطان العثماني عبد الحميد وألح عليه في منح فلسطين لليهود وأغراه بالمال، فرد عليه قائلا: أنصح دكتور هرتزل بأن لا يتخذ خطوات أخرى في هذا الطريق، فإنني لا أستطيع أن أتنازل عن قدم مربعة واحدة من هذه الأرض، لأنها ليست أرضي وحدي، وإنما هي أرض شعب بأكمله، شعبي، الشعب الذي حارب في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه. دع اليهود يحتفظون بملايينهم، لأنه إذا ما تفككت إمبراطوريتي فإن اليهود قد يحصلون على فلسطين بدون مقابل، ولكنهم لن يصلوا إليها إلا على أشلاء أجسامنا بعد تمزيق أوصالها. وظل اليهود يطالبون بفلسطين ويصرون عليها لا لاعتبارات دينية، حيث إن التوراة ذكرت وعد الله إبراهيم بهذه الأرض، ولكن لأن فلسطين هي ملتقى الطريق بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ولأنها المركز الحقيقي للقوة السياسية العالمية والمركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم. وفي الفترة التي سبقت وعد بلفور التقت إنجلترا مع فرنسا في محادثات ثنائية وأصدرت اتفاقية سايكس بيكو نسبة إلى مندوبيها في هذه المحادثات، وذلك في مايو عام 1916 للميلاد. وانتهت هذه المحادثات بتوزيع تركة الرجل المريض في الشرق العربي. والتقت انجلترا مع زعماء الحركة الصهيونية وعلى رأسهم دكتور حاييم وايزمان، وخططت معه لقيام قاعدة استعمارية صهيونية على أرض فلسطين، وهو التخطيط الذي انتهى بوعد بلفور في 2 نوفمبر عام 1917، والذي أعلن في صورة خطاب من وزير الخارجية الإنجليزي آرثر جيمس بالفور إلى المليونير اليهودي الصهيوني لورد روتشيلد، يقول فيه: إن حكومة جلالة الملك تنظر بارتياح إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي، وستبذل كل ما تستطيع لتسهيل تحقيق هذا الغرض، على أن يكون مفهوما جليا أنه لن يعمل شيء يضر بالحقوق المدنية أو الدينية للجماعات غير اليهودية المقيمة الآن بفلسطين، أو بالحقوق السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي دولة أخرى. ووافقت الدول الكبرى على ما جاء في هذا الوعد، واحتل القائد الإنجليزي الليمبي القدس في 9 ديسمبر عام 1917، وأتم احتلال فلسطين كلها عام 1918. وفي عام 1922 للميلاد أقرت عصبة الأمم مشروع بريطانيا للانتداب على فلسطين وعلى ما جاء في وعد بلفور حيث جاء في القرار: قررنا أن توضع فلسطين في ظروف إدارية وسياسية واقتصادية يضمن معها تأسيس الوطن القومي اليهودي، وأن تشجع حكومة الانتداب الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإسكان اليهود في الأراضي الفلسطينية، وأن تعتمد الحكومة تشكيل وكالة يهودية ترعى شؤون اليهود في فلسطين وفي أنحاء العالم، وتشرف على بناء الوطن القومي اليهودي، وأن تفضل الوكالة اليهودية عند منح امتيازات المشاريع لاستثمار الثروة الطبيعية في فلسطين. وشهدت مدينة القدس في أبريل عام 1920 اضطرابات عنيفة، ثم انعقد المؤتمر الفلسطيني الثالث في حيفا عام 1920. ووقعت اضطرابات عنيفة في مدينة يافا عام 1921، وعقد في يونيو عام 1921 في القدس المؤتمر الفلسطيني الرابع، وتجددت الاضطرابات في مدينة يافا عام 1924. وفي أغسطس عام 1929 ضيق الصهيونيون الخناق على عرب فلسطين حتى اضطروهم للهروب، وفي الثالث من أغسطس عام 1931 عقد العرب بمدينة نابلس مؤتمرا وطنيا لدراسة الأخطار وتنظيم النضال، وفي عام 1933 بدأت العصابات الصهيونية ممارسة نشاطها، وقامت الثورة العربية ضد الإنجليز، وفي عام 1935 قضي على الثورة ضد الإنجليز. وفي 25 من أبريل عام 1936 للميلاد تكونت اللجنة العربية العليا من 10 زعماء عرب يمثلون الأحزاب الفلسطينية، ووجهت الثورة ضد الانتداب البريطاني. وأهم شيء برز في هذه الثورة أن انتقلت القضية من نضال محلي إلى نضال عربي شامل. وعقد في 8 من ديسمبر من عام 1937 بسوريا مؤتمر عربي حضره ممثلون لسوريا ومصر والعراق ولبنان والأردن وفلسطين ومندوبون عن عرب المغرب. وكان من أهم قرارات المؤتمر اعتبار فلسطين جزءا لا ينفصل عن الوطن العربي، ورفض تسليم فلسطين، ومقاومة إنشاء دولة يهودية فيها، إلى غير ذلك من قرارات. وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية استطاعت الحركة الصهيونية أن تنتزع بأسلحتها المختلفة ما بقي للعرب، وحققت نصرا عسكريا على الجيوش العربية المتفرقة عام 1948 للميلاد. وأقامت تلك الحفنة من الشراذمة الصهاينة كيانها في قلب العالم العربي، وشهدت خريطة العالم العربي تقسيما لفلسطين، وهو في الواقع تقسيم للوطن العربي الكبير. شهد العالم بعد مرور 1813 سنة ميلاد دولة إسرائيل. وأجمع الإسرائيليون عشية إعلان الاستقلال في 14 من مايو عام 1948 على أن دولة إسرائيل قامت على جزء فقط من أرض إسرائيل، فقد جاء في الإعلان: إن حكومة إسرائيل سوف تتخذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها. الدعوة إلى الشعب اليهودي بأسره في العالم ليقف إلى جانبنا في تسهيل الهجرة وإنعاش دولتنا ومساعدتنا في صراعنا الكبير لتحقيق حلم الأجيال في استرداد أرض إسرائيل. وفي عام 1956 اشتركت فرنسا وإنجلترا وإسرائيل في الاعتداء على مصر. وفي عام 1967 قامت إسرائيل بالاعتداء على مصر وسوريا والأردن حتى جاء نصر أكتوبر في عام 1973، واستعادت مصر أرضها بالكامل وحررت سيناء. ويبقى سؤال عزيز المستمع، ما هو السر في نجاح اليهود في تنفيذ مخططاتهم؟ والإجابة أن مساندة الدول الاستعمارية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية هو العنصر الرئيسي في نجاح إسرائيل في تحقيق مآربها، كما أن قرارات الأمم المتحدة أصبحت قصاصات ورق. ولم يبق أمامنا الآن بعد ذلك لإنقاذ مقدساتنا في القدس، بل للدفاع عن المدينة المنورة، إلا أن يتكتل الجميع لإعادة القدس وصون المسجد الأقصى من اليهود، ولن يتأتى ذلك بوحدة شكلية، ويبقى كل نظام عربي على وضعه، لأننا نخوض معركة تعدد فيها الأعداء. وقد أعدت إسرائيل في سجلاتها ما يشير إلى تمزيق الوحدة العربية وبذر الشقاق بين العرب. فقد كشف الصحفي الهندي آر كي كرانجيا عن وثيقة استراتيجية سرية لليهود نشرها تحت عنوان الأقليات العربية. جاء فيها قول اليهود: من أجل تقويض الوحدة العربية وبذر الشقاق الديني بين العرب، يجب اتخاذ التدابير منذ بداية الحرب لإقامة دول جديدة على أرض البلاد العربية، وهي دولة درزية تشمل المنطقة الصحراوية وتدمر، دولة شيعية تشمل قسما من لبنان أي منطقة جبل عامل ونواحيها، دولة مارونية تشمل جبل لبنان حتى الحدود الشمالية الحالية للبنان، دولة علوية تشمل شمال الفرات، دولة قبطية في مصر أو مناطق ذات استقلال ذاتي للأقباط في مصر، على أن توزع الأراضي العربية بما فيها المنطقة الصحراوية بين الدول الجديدة. أما المناطق العربية التالية فستبقى على حالها: دمشق، جنوب العراق، مصر، المنطقة الوسطى والجنوبية من السعودية. هذه هي خطة مبدأ فرق تسد، وسوف يصبح جنوب لبنان طبقا لهذه الخطة إحدى الدويلات الطائفية. تسعى إسرائيل فتزرع الفتن الطائفية بين أبناء العربية وتشغلهم عن قتالها حتى يتم لها السيطرة وتقام إسرائيل الكبرى. صديقي المستمع، لابد أن يكون شعارنا الأساسي الإسلام والدفاع عن مقدساتنا ووطننا. لابد أن ننزل جميعا المعركة، رجالا ونساء وشيوخا وشبابا، كل في ميدانه، ولن ينتهي الاحتلال وتنقشع تلك السحابة المظلمة من سماء أرض العروبة إلا إذا أخلص كل منا النية وآمن إيمانا صادقا بدينه ووطنه. وفقنا الله إلى ما فيه الخير، وجعل النصر حليفنا في معركتنا من أجل تحرير القدس، تلك المدينة المباركة الخالدة. كنتم مع القدس. صورها لكم علي عزب، محمد محمود، طارق اسماعيل، زين نصار، سمير الليثي، متولي علوان، ماهر سليم، عباس منصور، ناصر شاهين، جمال حماد، حسين ابراهيم، اسماعيل عبد الفتاح، ومنى الامير. كان في ارض وكان في ايدين عم بتعمر، عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح، وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر، صار في ولاد وبايديهن في كتاب. رواها لكم فريدة مرسي ومحمود زكي. هندسة صوتية ممدوح زكريا. بين وبين بيوت فاصل الشوق والنار. القدس برنامج خاص كتبه إسماعيل عبد الفتاح دسوقي. إخراج محمد خالد. يا صوتي ضلك طاير دوبع بهالضماير، خبرهن عاللي صاير بلكي بيوع الضمير. يا صوتي ضلك طاير دوبع بهالضماير، خبرهن عاللي صاير بلكي بيوع الضمير، خبرهن عاللي.